الله وبركاته. صوت واضح؟ نبدأ على بركة الله. نعم، تفضلي معلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الطيبات. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الكتاب، كتاب الأربعون التطويرية، يعني ما شاء الله كتاب رائع، وكل حديث فيه سبحان الله العظيم يوزن بمثاقيل الذهب سبحان الله. كلنا الآن يعني نسعى للتغيير وللتطوير وللنجاح، إلا من رحم الله. والكل بيدور على الكثير منا، يعني الكثير منا بيدور على إنه يشوف الناس بتوع التنمية البشرية بيقولوا إيه، يشوف علماء النفس بيقولوا إيه. يعني عمالين بنخبط هنا وهنا، وإحنا في إيدينا الكنز اللي لا ينطب أبدا سبحان الله، وهو السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الكاتب موفق في أنه سمى الكتاب الأربعون التطويري. عايزة تطوري نفسك، انظري في هذه الأحاديث. عايزة تنجحي، انظري في هذه الأحاديث. عايزة ترافقي الناجحين، انظري في هذه الأحاديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الكتاب بالتوكل على الله عز وجل، ويعني سبحان الله الحلقة كانت رائعة. واليوم بترك العجز ولا تعجز، دي الكلمة المحورية في الحديث اليوم. حديث اليوم كما أخبرنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كل كلمة في الحديث تحتاج إلى محاضرة، فأسأل الله السداد والتوفيق. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ كلامه صلى الله عليه وسلم بكلمة المؤمن القوي. أولا نحقق إيماننا بالله عز وجل، وتحقيق الإيمان يحتاج إلى درجات كبيرة جدا من الاجتهاد حتى تحققي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليست كلمة تقال بالفم، ولكن كلمة لها حقوق ولها واجبات ولها سعي ولها دعاء ولها صبر سبحان الله العظيم. ليست كلمة هكذا، إنما ما وقر في القلب. فتحقيق الإيمان ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، ولا يحقق الإيمان إلا من اجتهد في هذا الباب، وأتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن القوي. القوة هنا كما قال أهل العلم قوة الإيمان، القوة الإيمانية التي ترسخ في قلب المؤمن، لا يزعزعها شك ولا يخدشها شبهة ولا يعصف بها شهوة ولو كان الإنسان ضعيف الجسم. يعني ممكن سبحان الله العظيم يكون الإنسان قليل نحيف ضعيف سبحان الله العظيم، ولكن عنده قوة إيمان وقوة يقين وقوة فعل. لحظة، بسم الله. سامحوني الشارع في فرح، عمل عندكم، الله المستعان. طيب، فالقوة الإيمان تتحقق بأمور كثيرة سبحان الله العظيم، كما قال أهل العلم أن القوة الإيمانية ترسخ في قلب المؤمن، لا يزعزعها شك ولا تخدشها شبهة ولا يعصف بها شهوة ولو كان الإنسان ضعيف الجسم. وسبحان الله العظيم، لما ننظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقي ابن مسعود، وأنه قال عنهما أنه في سبحان الله العظيم أنهما أثقل في الميزان من جبل أحد، ساقه ضعيفة نحيفة سبحان الله العظيم. ولكن قاسه بالقوة الإيمانية فيه، سبحان الله العظيم. طيب كيف أحقق قوة إيمانية؟ كيف يكون عندي قوة إيمان وأكون من المؤمنين الأقوياء؟ أول شيء بفك التعلق بالبشر. فك التعلقات أمر عظيم خاصة في هذا العصر، سبحان الله العظيم. كيف أخلص نفسي من التعلق بالبشر وأعلق قلبي بالله عز وجل؟ أن أعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن لا معين لي إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب سامحوني والله، سامحوني لحظة لحظة، أغلق الأبواب والشبابيك، ثواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو المفروض إن الفرح مش هنا خالص، مش في الشارع يعني، المفروض إن أهل العروسة هيرفعوا على القاعة. فبقدر الله أنت بتسمعوا اللي إحنا فيه دلوقتي، الله المستعان. نرجع مرة أخرى، الله المستعان. طيب فسبحان الله العظيم، أول باب، أول باب لقوة إيمانك أن تتعلق بالله عز وجل، وتفك تعلقك بالبشر، من زوج لعيال لعمل لمال لكل شيء. اقطعي التعلقات بالبشر، خلصي قلبك لله عز وجل، لا تتعلقي إلا بالواحد الأحد سبحانه وتعالى جل وعلا. فلا معين لك إلا الله، ولا مجير لك إلا الله، ولا حبيب لك إلا الله، ولا منجي لك إلا الله. ففك التعلقات هو الباب الأول للإيمان بالله عز وجل، ولا يتأتى هذا إلا بالدعاء. ثاني شيء حتى نفك كل التعلقات هذه، الدعاء لله عز وجل، ونعرف أننا ضعفاء له سبحانه وتعالى، فقراء إليه سبحانه وتعالى جل وعلا. نتعلم كيف المناجاة، كيف أناجي ربي، كيف أدعو الله عز وجل، أتخير أوقات الإجابة حتى أكون قريبة من الله عز وجل. كل هذه الأمور تقوي إيماني وتعمل العمل الكثير في قلبي، سبحان الله، سبحان الله العظيم. أيضا من الأبواب التي تقوي إيماني التفكر في مخلوقات الله عز وجل، لا سيما في أوقات أذكار الصباح والمساء. يعني بأن أقول أذكار الصباح والمساء بتدبر وبفهم، أخرج للهواء وأتأمل في خلق الله عز وجل. الكل يبحث عن جلسات المديتيشن والصفاء الذهني والتأمل وهذه الأمور كلها، سبحان الله العظيم. عندك جلسات ببلاش مجاني كلها، سبحان الله العظيم. شوفي، اخرجي في شباكك، في بلكونتك، على سطح بيتك، في ممشى، اخرجي وتأملي في خلق الله عز وجل. أفلا ينظرون إلى السماء كيف خلقت، كيف رفعت؟ ها، اقرأي في كتاب الله عز وجل بتأمل وبهدوء وبتدبر. وفي أنفسهم أفلا يبصرون، سبحان الله العظيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اعملي لنفسك مرة، مش هقول لك كل يوم في الصباح وفي المساء، اعملي لنفسك مرة في الأسبوع شوفي فيديو من الفيديوهات اللي بتتكلم عن خلق الله عز وجل، في خلق العين، عين البني آدم، في خلق الجهاز التنفسي مثلا. ادخلي وتفكري في امور، الامور دي بتعمل معاكي ايه؟ بتخلي عظمه الله عز وجل طول الوقت قدام عينك، طول الوقت انت مستحضره عظمه الخالق سبحانه وتعالى. طول الوقت لما تقولي سبحان الله بتقوليها من قلبك قوي. لما بتتاملي بقى وبتتدبري بالتفكر في خلق الله عز وجل مع تدبر الاذكار، وكيف انك انت بتنطقيها من قلبك وبتتعاملي معاها انها مش مجرد حروف عماله تردديها. احنا ليه ما بن... يعني ليه بتحصل حاجات كتير في اليوم واحنا مش مطمنين، مش مرتاحين، مش مبسوطين؟ ليه؟ ليه؟ لانك انت حتى لو ربنا من عليك وفتح لك في الباب ده انك انت بتقراي الاذكار، فانت بتقرايها من باب الروتين. اكسري بقى دايره الروتين دي. لما تقولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، خلاص انا مع الملك سبحانه وتعالى، انا خلاص بقيت في المعيه. لما بتقراي سيد الاستغفار بتعرفي ترتيبها، بتعرفي ترتيب الكلام شكله ايه، بتعرفي ترجعي لربك ازاي، بتعرفي تستحضري ذنوبك، تستحضري نعم الله عز وجل. الامور دي مش سهله انك انت تطمني بيها الا اذا تدبرتيها. لو مسكتي نفسك كده يعني لو عملنا مراقبة على لساننا طول النهار هتلاقي ايه اللي بيحصل. ده انا مفيش دقيقتين قعدتهم كده بعقل، انا عمالة اجري اجري اجري اجري اجري، الهف الهف الهف. لما حد يقول لك اقرأي الاذكار، ياه دي بتاخد دي تلت ساعة، تلت ساعة 20 دقيقة من ال 24 ساعة، 20 دقيقة بس. ال 20 دقيقة دول ممكن يغيروا حياتك، 20 دقيقة الصبح و20 دقيقة قبل المغرب. واحنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين، يعني أسأل الله أن تكون ساعة إجابة، ويكون مجلسنا مجلس مفهوم تغشاه السكينة والرحمة إن شاء الله. فمجرد أنك أنت بس بتتفكري في المواضيع دي كلها، إن شاء الله الرحمن الرحيم ده بيعلي الإيمان في قلبك، وبيسرك أنك أنت مطمنة ومرتاحة، سبحان الله. كمان السعي للعلم، النقطة اللي بعد كده، انك انت تسعي ان يزداد ايمانك ويزداد، وده مش هيزداد غير بالعلم. اتعلمي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اتعلمي ازاي احسن واجود صلاتي، ازاي احسن واجود صيامي، ازاي احسن واجود الصدقة، ازاي احسن واجود معاملتي لزوجي والعيالي، ازاي عندي يبقى عندي حسن رعاية، ازاي اتعامل مع جيراني، ازاي اتعامل مع الباعة، كيف كل الامور ديت، كل الامور ديت انت لازم تتعلمي فقه التعامل مع الناس دي، ازاي احسن صله رحمي. الكلام ده كله بيخليك طول الوقت مرتبطه بالله عز وجل. ايضا من الامور اللي بتقوي ايمانك وتجعلك من المؤمنين الاقوياء الذكر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والذكر اللي اتكلمت في حلقات ولا ذكر الله اكبر، كيف أتدبر الأذكار، أتدبر دخولي وخروجي، أذكار الدخول والخروج، الدخول إلى الخلاء والخروج من الخلاء. كيف كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم؟ كيف كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يقول حين استيقاظه من النوم؟ كل هذه الأمور، كثرة الذكر، أنت تتقلبي في جبال من الحسنات طول النهار، سبحان الله العظيم. أيضا من الأمور اللي بتقوي إيمانك وتجعلك داخلة في الحديث المؤمن القوي، الأعمال الصالحة، سبحان الله. والأعمال الصالحة بإخلاص نية لله عز وجل، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اعملي حسابك كده، أول ما بتقعي في ذنب أنت إيمانك بينقص، بتدخلي بقى حبة حبة حبة حبة كده في إنك أنت تبقي في المؤمن الضعيف، والعياذ بالله. ربنا يا رب يجعلنا جميعا من المؤمنين الأقوياء. طيب دي القوة الإيمانية. طب في قوة علمية، قوة العلم، قوة الإيمان، وقوة النفس والبدن. القوة العلمية اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال: وقل رب زدني علما. ربنا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيضا قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. سبحان الله العظيم. فأنت يعني سعيك الدائم انك انت تتعلمي، خاصة خاصة العلم اللي هينفعك في دينك. يعني انا لازم عندي، يعني لابد لابد، ده شيء يعني من الواجبات، انك انت تتعلمي دينك صح، احكام النساء، احكام الطهارة، مش كلنا عارفينها، وبنقع في حس بس اول ما بتتلخبط الدنيا عندك، وتروحي تدوري على هنا وعلى هنا وعلى هنا، مع ان ما شاء الله تبارك الله دورات كتير جدا، ومن ناس نحسبهم على خير واهل ثقه يتكلموا لك في فقه الطهاره، ولا وانت ما يا ست ده هو احنا هنسال وخلاص وقتها، وقت الله يعين الله زي ما بيقول. الكلام ده مش صح. انت هتسالي عن كل ده، هتسالي عن صلاتك كيفها، سبحان الله العظيم. انت لما تحاسبي نفسك كده بعد فرض من الفروض اللي انت صليتيها، هل تليق بالله عز وجل؟ هل الصلاه اللي انت صليتيها ديت ركوعك كان تمام؟ سجودك كان تمام؟ قولك ودعائك في الذكر في خلال الصلاة كان تمام؟ فعلا فعلا يليق بجلال الله عز وجل؟ كل الأمور دي لازم تسألي نفسك فيها، لازم تحاسبي نفسك عليها، وإلا نغمض ونفتح ونروح نلاقينا لبسنا في حيطة، ما انتش عارفة عملت ايه وضيعتي وقت قد ايه فيما لا ينفع. ولسه لسه الحديث ما شاء الله، احنا لسه في المؤمن القوي، الحديث رائع وكل كلمة فيه بميزان، سبحان الله العظيم. فالقوة العلمية سبحان الله العظيم، عشان يبقى عندي قوة علمية، أول حاجة أول شيء في القوة العلمية إنك أنت تخلص النية لله عز وجل. وأجدد نيتي مع الله عز وجل. وتجديد النية مش سهل، ومعالجة النية مش سهل، محتاج صبر، ومحتاج قراءة، ومحتاج إن طول الوقت مراقبة نفسي قبل وأثناء وبعد العمل، طول الوقت طول الوقت أنت في مجاهدة سبحان الله العظيم مع موضوع تجديد النية وإخلاص النية لله عز وجل سبحان الله. ف يعني سفيان ابن عني أو ابن عيينة بيقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. سبحان الله العظيم، لما بس الواحد يشوف كده فعلا، طيب أنا نيتي دلوقتي إن أنا أدخل أعمل لقمة للعيال، ما جددتش نية وأنا واقفة على رجليا وظهري انقطم ورجليا معرفش فيها إيه ومش عارف، طول النهار وخرجت دورت على أحسن حاجة والليلة دي كلها وحطيت لهم ياكلوا، وكنا بنقول مثل ده كتير سبحان الله، وهتحطي اللقمة ياكلوها ومحدش قال لك تسلم إيدك، ولا كان جميل ولا كان طيب ولا حاجة خالص. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يعني كلنا إلا من رحم الله بيزعل على نفسه ويزعل على وقفته ويزعل على إيديه اللي اتبهدلت والكلام ده كله. ليه؟ لأنك ما احتسبتيش عند الله عز وجل العمل، وما ما نويتيش نية صح في الأول. فالموضوع النية محتاج وقفة، محتاج مراقبة، تفضلي طول الوقت مراقبة نفسك، مصححة نيتك على القبلة سبحان الله العظيم. أحد السلف يقول: وددت لو أن عبادتي بيني وبين الله لا تراها عين. سبحان الله العظيم، يعني عايز كده يروح يصلي محدش يشوف، عايز يحج محدش يشوف، عايز يعتمر محدش يشوف، عايز يزكي يخرج زكاة المال محدش يشوف، عايز كل حاجة كده بينه وبين ربنا، ربنا بس اللي مطلع عليها. وده طبعا مستحيل، مستحيل على مين؟ على اللي عمال طول الوقت حاطط نظر الناس إليه موضع اهتمام. دايما دايما حط كده الجملة دي كده واكتبيها في أوسع مكان أو اللي عينك بتقع عليه على طول: لا تجعلي الله أهون الناظرين إليك. الجملة دي إذا ما حركتش فيك حاجة، وإذا ما بعد وقت ما خلتكيش تتعيد لي على القبلة في تصرفاتك مع الناس ومع نفسك وفي تطور حالك مع الله عز وجل، يبقى ملهاش لازمة، ما تحطهاش. كان أحد الصالحين بيربي ابنه كده، بيحفظه الجملة كده كل ليلة لازم يسمعها له، يقول له: الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله ناظر إلي. كل يوم يسمعها يسمعها يسمعها يسمعها، فتفاجئ إن الموضوع إيه ده؟ ده رب قلبه على إنه طول الوقت طول الوقت في مراقبة، ده ربنا سامعني، ربنا شايفني، ربنا مطلع عليا. بلاش كلمة شايفني دي، فالله عز وجل مطلع علي، الله ناظر إلي، الله يستمع إلي. خلاص أنا براقب لساني وراقب عيني وراقب حركتي وراقب سكناتي وراقب نومي، كل صغيرة وكبيرة سبحان الله العظيم. إن الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وسبحان الله العظيم لما بتتأملي في سيرة سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، لما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم جهنم أول ثلاثة المجاهد والعالم والقارئ القرآن. سبحان الله العظيم، لما هو وصل بقى الحديث وتأكد أنه هو حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، ف يعني يقولون أنه بكى حتى أغمي عليه، فلما أفاق قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. سبحان الله العظيم، الرعب اللي انتابه من إن أول من يسعر بهم النار قارئ القرآن و المجاهد والمنفق أو العالم سبحان الله العظيم، لأنهم عملوا للدنيا، عملوا لنظر الناس، ما جعلوا الله عز وجل أعظم الناظرين إليهم، بل جعلوا الله عز وجل أهون الناظرين إليهم سبحان الله. فالنية باب واسع جدا للقوة العلمية، إنك أنت تبقي عارفة بتعملي إيه وإمتى والمين وأجرك على مين بالاحتساب على الله عز وجل. النية أمر مهم جدا، لابد لابد من مراعاة النية في هذا الأمر. طب إيه كمان؟ ملازمة المراقبة وخشية الله عز وجل، أيضا الحرص على العلم من الكتاب والسنة، عايزة تلعبي رياضة روحي، بتروحي لحد يقول لك اعملي كيتو كيتو كيت، عايزة تشوفي ايه لصحتك بتروحي لفلانة اللي ملتزمة اللي شاطرة في الحتة ديت واللي واللي واللي. لازم تاخدي العلم من اهل العلم، مش بنروح لأي حد، مش بندور على أي حد. اليوتيوب وتويتر والحاجات دي كلها مش مصدر علم، لا، في دورات محترمة مع ناس محترمة من أهل السنة والجماعة، تعرفي تاخدي منهم العلم اللي يبقى عندك القوة العلمية اللي تدخلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي. فلا بد إن احنا ننتبه للأمر ده. طيب القوة النفسية، عشان بقى الدنيا تكتمل معايا، القوة النفسية بتيجي منين؟ بقوة العزم والعزيمة، إن أنا أفضل في طول الوقت شايفة أنا رايحة فين، أنا مطلوب مني إيه. الموضوع مش مجرد إن أنا عندي إرادة قوية بس، لا، ده إرادة قوية في ديني، إرادة قوية قدام الشهوات، إرادة قوية قدام الشبهات. محدش يقدر يزعزعني عن إيماني بالله عز وجل وتوحيدي الخالص لله، وده بيستلزم منك إنك أنت بتتعلمي توحيد صح وتتعلمي عقيدة صح من أهل العلم، على من أهل السنة والجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدعو الله عز وجل ويقول، وده حديث شداد بن أوس اللي هو يكنز الناس الذهب والفضة، وأنت يا شداد اكنز هذه الكلمات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حبيبك صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات، يقول هكذا: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ما هو الموضوع مش عايز واحد نايم وبيحلم، لا، انت عايزه تتحركي، وتتحركي باراده وباراده قويه. فبابها الدعاء لله عز وجل: اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، ونسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللي بيقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويمر عليها مرار الكرام كده مش هيستفيد بحاجة، مش هتبقى بالنسبة له جلسة تنظيف قلب ولا تطهير ولا رفعة أبدا، هتبقى مجرد زي بالظبط كده بتضحكي على نفسك تقولي أنا بعمل اللي عليا. لا، انت كده مش بتعملي اللي عليك، ما دام يعدي عليكي حديث زي الحديث العظيم اللي احنا فيه ده من غير تدبر وتأمل، ومن غير ما اخرج به بفايدة، ومن غير ما اخرج منه بعمل يرقيني في المرتبة مع الله عز وجل في عبادة الله عز وجل، يبقى كل سنة وانتم طيبين على الدنيا السلام زي ما بيقول. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي الخيرية عن المؤمن الضعيف. المؤمن الضعيف اللي هو مين المؤمن الضعيف بقى عشان نعرف كلنا هكذا إلا من رحم الله عز وجل. ليه بنقول كلنا إلا من رحم الله عز وجل؟ لأن لما بنظر في حالي وحال من حولي، سبحان الله، احنا يعني كده ماشيين بستر ربنا سبحان الله. فلو حتى دخلنا في قصة المؤمن الضعيف، فإحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نرتقي في هذا الأمر ونكون من المؤمنين الأقوياء. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وفي كل خير، طب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نفاش عن المؤمن الضعيف هذه الخيرية، لأنه قال: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أدخله الله الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليه ما نفاش النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن الضعيف هذه الخيرية؟ لأن هو مشترك في أصل الإيمان اللي هو التوحيد لله عز وجل مع المؤمن القوي. خلاص؟ فأصل التوحيد موجود في قلبه. وفي كل خير، بناخد منها بقى إيه؟ إن بتتعلمي أنت منها إن إحنا بنعطي كل ذي حق حقه. بنتعلم الأدب في التعامل. بنشكر العمل ولو كان قليل. سبحان الله. بنثني على من يستحق الثناء. القاعدة كده بتقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. أي عمل بسيط تقدم لك اشكري واثني على اللي عمل، وشجعيه إنه يعمل أكثر سبحان الله العظيم، حتى لو كان هذا العمل قليل. لما تروحي مثلا كده للحادثة بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل سيدنا لما سأل سيدنا أبو بكر لما قال له: متى توتر؟ فقال: أوتر قبل أن أنام. وسأل عمر: متى توتر؟ قال: أنام ثم أوتر. قال: فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم أو بالوثيقة؟ وقال لعمر: أخذت بالقوة. سبحان الله العظيم، أثنى على هذا وأثنى على ذاك، رغم أن الواحد يشوف كده إيه، لا لا لا، ده سيدنا عمر أخذ كده بالقوة، وعارف أنه هو نفسه هيقوم قبل الفجر والكلام ده كله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما علاش مرتبة سيدنا أبو بكر عمر في الأمر ده، وهون من أمر سيدنا أبو بكر أبدا أبدا. وفي كل خير، خلاص هو ده أخذ بقدراته، وأخذ إن هو يعني عارف إمكانياته، وده عارف إمكانياته هكذا، وفي كل خير. فأي عمل، أي عمل ولو كان قليل، ما دام في طاعة الله عز وجل لابد أن نشكره. وسبحان الله العظيم، لما تنظري في صفات عباد الرحمن في نهاية سورة الفرقان، سبحان الله العظيم، أول الصفات كانت إيه؟ أنتوا معايا ولا بعيد ولا نظامكم إيه؟ أول صفات عباد الرحمن فين الرسول اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في سورة الفرقان؟ مين تذكرني؟ هو الكتابة مش مسموحة في التعليقات؟ طب حد يرد عليا. طيب السلام عليكم معلمتي. ايوه احنا بنكتب اهوت والبنات بتردد على الكتب طب فين بقى، عشان انا مش شايفاها. في الشات يا معلمتي. تمام، بسم الله. بسم الله، انا مش شايفه سبحان الله، مش شايفه الشات، مش عارفه ليه مش شايفاه. في روضة الأخوات هتلاقي كده حضرتك مكتوب كتاب التعليقات، ادخلي عليها. تمام، بسم الله. بسم الله. طيب تمام، انا برضو مش شايفاها عشان ما نعطلش الدنيا. لو حد بس يكتب لي ولا حاجة عشان ابقى يبان عندي، بس انا مش عارفة اجيبها تمام، منين. كلهم ردوا على حضرتك وكتبنا الآية ما شاء الله، التفاعل من ايوه أول يعني بداية. فتحت الحمد لله. طيب تمام، واضح يعني، اللهم لك الحمد، ممتاز، اللهم بارك. يعني هم كتبوا كل صفات عباد الرحمن سبحان الله العظيم. اول صفات عباد الرحمن ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طب انا عماله بقى اشوف، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وعباد الرحمن، لما اقرب بقى من الناس دي واعمل واشتغل على نفسي ان انا منهم، طيب ما اناش متكبره، وان حد تعدى عليا بالقول خلاص مكبره دماغي، ويا اما ارد بالحسنى يا اما ما اردش خالص. قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقيما. هل انا عملت القصه دي، دخلت في اكون ممن سجد لله وكنت من السجد القوام سبحان الله العظيم؟ طيب انا دايما بدعي دعائي كله للدنيا، يا رب انجح، يا رب يجي لي فلوس، يا رب رزق، يا رب عيال، يا رب زوج، يا رب مش ولا بقى ادخل في القصه بقى، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما مرعوبه. هو انا يعني لازم يبقى في عندي دعاء للاخره، ودعاء عريض، مناجاه لله عز وجل. مش هقدر يا رب استحمل ولا انت، لما مثلا شمعه بتصيبك، ولا وانت في مطبخك اتلسعتي من حله او حاجه بتعملي فيها الطعام سبحان الله، ممكن تقعدي تعيطي، فما بالك بقى بجهنم والعياذ بالله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سبحان الله العظيم، أنا من المسرفين ولا من المقترين؟ أخباري إيه؟ أنا داخلة فين فيهم؟ ما أنت لازم تنظري في نفسك، لازم تراقبي نفسك، علشان إحنا دلوقتي بنتعلم إزاي نبقى ناجحين، لأن المثل الأنجح هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لو أنا ما قلدتش الناس دول مش هنفع بنفع، مش هنفع بنفع أسره كده. يعني اللي عايزه تتطور وتنجح وترتقي في الدنيا وفي الاخره تلتزم هذا الباب، باب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ها طيب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أنا فعلا فعلا ربنا هو الواحد اللي في قلبي، هو بجد أنا فعلا فعلا مؤمنة بالله وحده فقط، مفيش حاجة تانية خالص جوه، مفيش حاجة، مفيش شركيات صغيرة كده، مفيش تعلق بحد كده منكد عليا حياتي، مفيش مثلا لو مرضت وقعد ادور على دكتور يبقى هو الدكتور ده السبب في الشفاء، ولو ما اتوجدش الدكتور يبقى ابني هيفضل عيان ولا انا هفضل زي ما انا. ها الحاجات ديت اذا ما اتعالجتش واول باول وعماله انا بعافر مع نفسي فيها، يعني هنروح بقى في ربنا يسترنا يعني. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ها أنا داخلة في دول ولا أخباري إيه؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، مش حاجة بسيطة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله أكبر، يا رب عافينا وما نكون من دول أبدا. في استثناء بقى أهو، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك. الله أكبر، لما أنا فعلا فعلا أحقق التوبة الصحيحة، لما برجع لربنا سبحانه وتعالى عن ذنب معين، فعلا فعلا انا عزمت عزم اكيد ان انا مش هرجع تاني، ولا فاتحه الباب مهرباه. في حلقه من الحلقات اللي فاتت سبحان الله العظيم كنت اجبت على سؤال اخت من الاخوات، كانت الله يغفر لنا ويغفر لها، مش اخت واحده يعني، انا كنت رديت رد جماعي لان السؤال ده كان تكرر من المكالمات اللي بتحصل على الفيس بين بعض الناس الضعاف شويه، ضعاف النفوس، مع الرجال الغرباء سبحان الله العظيم. ورديت رد سبحان الله العظيم، وكانت يعني يمكن بعض الاخوات اتهموني بالقسوه، ازاي ان انا اجرحهم. فلما تنتبهي، يمكن انا ما وضحتش لحظتها انا عملت كده ليه، واثرت ان انا اجاوب على الاخوات رد جماعي ليه. هو السؤال تكرر من اكثر من 17 اخت تقريبا سبحان الله، نفس السؤال، لكن كان باختلاف القصص بقى، في بنوته لسه في بيت ابوها، في متزوجه، في مخطوبه، في كاتبه كتابها ومتعلقه بشخص اخر، و و و فكان لازم الاجابه كانت جماعيه. كنت بتامل ان انا دلوقتي، احنا دلوقتي كام في الجروب؟ مش عارفه كام اخت، ربنا يبارك سبحان الله. فانا لما فكرت ان انا اقول السؤال بصيغته كده، انا بكلم واحد على الفيس ومش عارفه اتخلص من الذنب ده، برتاح لما بتكلم. تخيلوا بقى دلوقتي رحت انا لساني زلف، يعني ما كنتش اقصد، انتبهوا، ما كنتش اقصد خالص، لساني زلف ورحت قايله اسم الاخت دي. احنا الحمد لله رب العالمين الكاميرات مقفوله، ما حدش شايف حد، الاسماء بندخل باسماء مستعاره تقريبا، كلنا داخلين باسماء معظمنا يعني، او الا من رحم الله، باسماء مستعاره. حتى لو كنا داخلين باسماء صريحه برضه مش هنشوف بعض ومش قريبين من بعض ومحدش مكشوف على التاني. بس تخيلوا اهو الدنيا كلها مبهمه، اهو 90 حد موجود، ورحت انا لساني زالف بالخطا ورحت نطق اسم الاخت دي، هيكون موقفها ايه؟ هي لا هي من شاف، لا شكل ولا صوت ولا صوره ولا حاجه خالص، ويمكن في بلد بعيده جدا جدا جدا، حتى ممكن تكون بره القطر كله، ولكن هيبقى واقع الموضوع على نفسها ايه؟ كارثة كارثة. أول كلمة هتقولها أنا اتفضحت، كلمة تقيلة أوي، صح ولا أنا غلطانة يا شباب؟ أنا كنت أقصد ده، أنا كنت أقصد ده، أقصد إن أنا أحطها في الفعل. لو أبويا شافني، لو خطيبي شافني، لو اللي كاتب عليا كتابي ده شافني أو سمعني، أو حتى لا شافني ولا سمعني، لا أرى المحادثات اللي بيني وبين فلان، كان هيبقى الموضوع ايه؟ فلما هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول الا من تاب، اختي الكاتبه احراج، ده مش احراج، ده كشف الستر، مصيبه انك انت طول الوقت انت في ستر الله عز وجل طول الوقت، وتيجي في لقطه انت بداتي والعياذ بالله تتجرأي على الله عز وجل، اذنبتي، شعرتي بالذنب واستغفرتي، طب يا بنت الحلال تقوي بقى بالله وابداي خدي خطوات عمليه انك انت ترجعي. طب انا ما رجعتش. ستر مر واثنين، سيدنا عمر قال كده، ان الله لا يفضح من مر. ابدا لا تتخيلي ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى هيكشف عليك الستر من مره، لا يمكن لا يمكن، ربك ستير سبحانه وتعالى. فلقطه ان انا ما تبش توبه صحيحه لله عز وجل فهتقعي في كشف الستر. واذا من رحمه ربنا سبحانه وتعالى انك انت سالتي، ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه سخر لك حد يجاوبك ويسمعك، ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان جالك تنبيه مره واثنين وثلاثه. خلاص يبقى بقى ندخل هنا بقى، الا من تاب. طب انا خلاص يا رب رجعت وعزمت وحلقات التوبه موجوده وما شاء الله لا قوه الا بالله، بتزلزل الحجر. طيب الا من تاب، طب هنتبعها بايه التوبه؟ بالعمل الصالح. العمل الصالح الخالص لوجه الله عز وجل. طيب وعملا صالحا، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك، ونعيش الفرح بقى. يعني انت خلاص فعلا تبتي توبه صحيحه، توبه نصوح، رجعت لربنا سبحانه وتعالى رجوع صحيح لله عز وجل بعزم وندم ودعاء لله عز وجل بالثبات، خلاص هفرح بقى، ربنا بيبدل كل اللي فات ده حسنات. ها ده وعد الله عز وجل، مش حد اللي بيقولك الكلام ده، لا ده الله عز وجل اللي قال هذا الكلام. فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويأكد لك تاني، ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متاب. وايه كمان؟ والذين لا يشهدون الزور، تيجي واحده جارتك تشهدك على اختك ولا تشهدك على خالتك ولا مش عارف ايه، وانت احراج تروحي ساكته وكاتمه الشهاده، مصيبه سود، مصيبه مصيبه. لو انتبهنا للامور دي، وان انا اتعايش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى واعيش بيه واعلم نفسي واطور نفسي بيه، لازم هرتاح، لازم هطمن، مفيش لا خوف ولا حزن ولا قلق هيدخل لي، خلاص انتهينا، انا في المعيه. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. فعلا انت لما تقعدي في قعدات لغو وحديث ودي قالت ودي عادت ودي راحت اشترت ودي يا اختي دي تخنت دي رفعت دي سافرت دي رجعت، بتقعدي سليمه القلب والعقل والروح ولا اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ مع ان الغيبه والنميمه كبيره كبيره، القول المرعب اني ارى ها لحمه بين اسنانكم. يا الله اكبر الله اكبر. انت لو بس احنا استشعرنا لقطه الغيبه والنميمه دي، انك انت فعلا فعلا فعلا بتستشعري انك انت لو جبت سيره حد وحلقت الغيبه فوقتني انا شخصيا، رب يا رب ينفعني وينفعكم بها. لما بس بتتعلم كل الامور دي، لا الموضوع بيفرق والله، بيفرق بيفرق في راحه القلب وراحه النفس، وبتحس انك انت تمام، انت تمام، انت قويه، انت دخلتي في الايمان القوي بالله عز وجل. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. انا مش داخله حلقات تصحيح تلاوه وحلقات تحفيظ والكلام ده كله عشان افضل اكر واقر واكر واقر فقط، وخلي بالك من الادغام والغنه والمدود واللي واللي واللي واللي، وبعدين وبعدين لساني عسل. يا سلام، ده ما فيش حد بيطلع لي خطا الف ليله بيضه. وبعدين انت فين من الكلام ده؟ تدبرتي؟ عملتي؟ اشتغلتي على نفسك؟ طهرتي القلب الغلبان ده ولا عملتي فيه ايه؟ خلاص طيب. والذين يقولون، لما بقى بحقق كل ده، لما بحقق وبشتغل على نفسي في كل ده، ايه اللي بيحصل؟ تيجي في الاخر تقول ايه؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا قرة اعين. الست الغلبانه اللي ضعيفه اللي وسائل التواصل يعني غزت قلبها سبحان الله العظيم، ودخلت المستنقع ده ومش عارفه تخرج منه، ما بتلجاش لربنا سبحانه وتعالى، يا رب حسن زوجي في عيني، يا رب هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين، يا رب اجعلهم قرة العين والقلب والروح. ليه ما اقعدش اتذلل لله عز وجل واقول يا رب خد مني اي تعلق باي مخلوق مش في الحلال، اعمل كده؟ ما اعملش كده ليه؟ وجعلنا للمتقين اماما، يعني مش من المتقين، مش وجعلنا من المتقين، لا لا، ده في همة عالية قوي وفي عزم وإرادة ان اكون امام للمتقين. ربنا جعلنا وجعلنا للمتقين إماما. ايه الجزاء بعد الجمال ده كله وبعد المعافرة دي مع نفسك؟ ما اصل الجنة مش ببلاش. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ربنا سبحانه وتعالى قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ولما تقرأي بقى في وصف الغرف وهذه الأمور، وطول الوقت أنا عمالة بتطلع لده، يعني طول الوقت أنت حاطة نفسك في الصورة دي، أن إن شاء الله هكون من أهل الغرف، يا رب اجعلني من أهل الغرف. ليه ما نخليناش الدعاء ده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول خالدين فيها، حاسة أنك مستقرة ومقامة؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يعني لما يبقى صفات عباد الرحمن دي وانا عماله اشتغل على نفسي، وبعدين يا ست تقول انا مش هعرف اكون امام للمتقين كده ببلاش، لا ده انا هعافر مع الصلاه، هعافر مع الصيام، وهعافر مع اللغو، وهعافر مع النفقه، وهعافر مع بخلي. انا واحده بخيله، انا واحده مقتره، انا واحده مسرفه، انا عماله بعالج اهو، انا في حاجات بلاوي في قلبي، في حسد وفي غل وفي حقد، وفي لساني مش خالي من الغيبه والنميمه والعياذ بالله، في يعني ليله كبيره قوي. لما اخد بقى شطر شطر كده او ايه ايه وابتدي اشتغل عليها اسبوع، عماله براقب في نفسي، براقب في نفسي وبراقب في قلبي، انا عايزه اتعالج. مش ما فيش طبيب نفسي هتروحي له ويروح حاطط ايده على البلاء، هيقعد معاكي جلسه واثنين وعشرة وعشرين، وفي الاخر برضه هترجعي تعبان. ليه؟ لانك انت ما رجعتش من اولها للملك سبحانه وتعالى، لخالق هذا القلب. لو خلقتموهم لرحمتموهم. فلو ما انتبهناش للقصص ديت هتلاقي نفسك طول الوقت تعبان، طول الوقت موجوعه، طول الوقت متكومه في نفسك كده. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الكلام هنا: المؤمن القوي خير واحب الى الله. يعني في اعمال يعني تحببت بالله عز وجل فيا، وعندك بقى الأبواب واسعة قوي وحلقة كبيرة جدا جدا جدا، كيف يحبني الله. خشي وتفرجي وشوفي واسمعي واكتبي وذاكري، امسكي الورقة والقلم. انا هنظف البني آدم كل الكدر وكل الكذر اللي في قلبي واللي في عقلي واللي في جسمي، انا هنظفه عشان ادخل في الحديث ده. سبحان الله العظيم. طيب ايه تاني من بعد موضوع معالجة النية؟ سبحان الله العظيم، لما ربنا سبحانه وتعالى في معالجة النية الآيات كبيرة وكثيرة. سبحان الله العظيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. سبحان الله العظيم، كل الأمور ديت في معالجة النية لابد إنك أنت تضعيها أمام عينك وتحطيها في الفعل. يعني خدي بعض كده وحطي الكلام ده في الفعل. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل الله اعبد مخلصا له ديني. كل ده في معالجه النيه. فلابد لابد انك انت تراقبي نفسك في كل حركه في كل ساكنه، سواء بتعملي بتشتغلي يعني بره بيتك او جوه بيتك، مع زوجك، مع عيالك، مع اهلك، مع جيرانك، مع الباعه، في مجلس علم زي اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. راجعي النيه، راجعي نيتك وعالجيها وراقبيها قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد الفعل. طيب إيه كمان اللي ممكن يقوي إيماني؟ إني أعرف إن الدنيا مزرعة الآخرة. كل عمل، كل عمل بربطه آخرته إيه؟ يعني ما قال العمل اللي أنا بعمله ده آخره إيه؟ آخره جنة ولا نار؟ يرضي ربنا ولا يغضبوا عليا؟ لما مثلا في يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. سبحان الله العظيم، كل حاجة، كل حاجة، كل صغيرة وكبيرة، من أول ما بتفتحي عينيك، سواء بقى ربنا رزقك بقيام في أوقات القيام الليل أو في الصباح أو في أي وقت، أنت من بداية يومك، من بداية يومك أيا كان بدايته، أنت في معية الله عز وجل. لو أنت مراقبة نفسك تمام هتحصلي جبال من الحسنات. الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء يفتح عليه عينه صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني ورد علي روحي وأذن لي بذكره. مجرد أنك أنت بتستشعري نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك فرصة تانية، يوم جديد، دقائق تانية، دقائق بس، دقائق تانية في الدنيا، وانت بعقلك وبروحك وتمام الحمد لله رب العالمين. فمجرد استشعارك الامر ده فانت في معيه الله عز وجل، بحمد الله عز وجل. ربنا اداكي فرصه تانيه، فرصه تانيه للتوبه، فرصه تانيه للرجوع، فرصه تانيه للترقي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: على كل مسلم صدقه، قال: ارايت ان لم يجد؟ يرد على النبي صلى الله عليه وسلم: ارايت ان لم يجد؟ ما معهوش، ما معهوش. قال: يعمل بيديه فينفع نفسه، يشتغل عشان يجيب حاجة يبقى يتصدق ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. يعني أنت لو أنت خارجة من بيتك كده وحد من النساء الكبار أو أحد الناس محتاج إن هو بس ترفعي عليه حقيبة أو ما شابه، سبحان الله العظيم، أو حد استجار بك في شيء، كل ديت لو أنت احتسبت الأجر أنت في وسع. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. بس اقفلي لسانك، اقفلي بقك، اقفلي عينيك عن الشر، خلاص، فده صدقات. فأنت سبحان الله العظيم، أنت في الباب ده لو ما اشتغلتيش فأنت اللي خسرانة، مش أكثر ولا أقل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. فأنت سعيك كله لازم يكون تبع الشرع، السعي كله تبع الشرع ربنا سبحانه وتعالى. انا بجتهد، انا بشتغل، طيب انت مطلوب منك ايه عشان يبقى كل سعيك ضمن الشرع؟ اول حاجه انك انت بتنتبهي ان كل حاجه تبقى في حلال ربنا سبحانه وتعالى. طيب دلوقتي في ضيق المعيشه في عندنا في مصر مثلا، الذهب وبيع الذهب والاسعار اللي غليت والليله البيضاء دي، ها اتفتحت ابواب تانية والعياذ بالله للمرابعه، للربا والغش وللرشوة. طب وبعدين؟ وبعدين لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله مش بمعصية ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا مش هاخد حاجة أبدا أبدا، ولا رزق هيجي لي إلا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، خلاص. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني ما اكذبش، ما اسرقش، ما غشش، ما كل الكلام ده لازم أبعده عنه. طب إيه تاني؟ لا يشغلك عمل الدنيا عن طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. طيب أنا دلوقتي مشغولة بالعيال وامتحانات العيال وسفر العيال ومصيف العيال وجوازات العيال والليلة دي، طب أنت فين يا ست كل عبادتك؟ أخبارها إيه؟ آه ربنا يسهل، معلش والله أصل أنا ما كنتش فاضية النهاردة في واجب مع الصلاة، آه معلش أصل أنا كنت بلف على أشتري إيه وأعمل إيه وأبيع إيه وأحط إيه ومش عارف إيه، فمعلش اتأخر الظهر وصليته مع العصر. هينفع الكلام ده؟ مش هينفع، والله ما هينفع، هتخبطي دماغك في الحيطه بالاخر، ما حدش هيشيل عنك الليله دي خالص خالص. فاذا ما حصلش المراقبه اول باول دي فهتضيعي، فلا بيت يشغلك ولا عيال يشغلوكي ولا زوج يشغلك، عبادتك الاول، عبادتك بالاحتساب الاول، سبحان الله العظيم. طب ايه كمان؟ اتقان العمل، اتقان العمل باب واسع من يعني من لما ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه: وفي كل خير احرص على ما ينفعك. فالحرص على النفع ده مش هيجي غير بالحاجات دي، مش هيجي غير انك انت تراقب نفسك، تراقب ربنا سبحانه وتعالى، تعيشي في المراقبه دي، تبداي تشتغلي على نفسك في صفات عباد الرحمن زي ما اتكلمنا، انك انت السعي كله يبقى ضمن شرع الله عز وجل وحال ربنا سبحانه وتعالى، ألا تشغلك الدنيا عن طاعة الله عز وجل، إتقان العمل. كل الأمور ديت أساسيات في إنك أنت تدخلي فيه. احرص على ما ينفعك، يعني تسمعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك احرصي على ما ينفعك، طب أعمل إيه؟ تعملي الحاجات دي. من ضمن الحرص على النفع كمان أن أعلم أن الدنيا أن الآخرة خير، والآخرة خير وأبقى. خلاص، طب والآخرة خير وأبقى ديت يعني اشتغل فيها إزاي؟ أعمل إيه؟ تجيبي ورقه وقلم سعادتك كده وتعملي لنفسك يوم مراقبه، مش هقول لك كل يوم اقعدي 10 دقائق اللي هو المفروض ده يحصل، يعني انت قبل ما بتنامي بدل ما بتقعدي تقولي ده انا استلفت من فلانه ولا اعطيت فلانه ولا ديت قالت لي كلمه حرقت دمي ولا انا قلت كلمه يا رب بيكون واقعها حلو عليهم، لا مش دي ال10 دقائق اللي انت محتاجاها في يومك اخر النهار، انت محتاجه في يومك اخر النهار محتاجه حاجه واحده بس: كشف حساب لنفسك. يعني ايه كشف حساب لنفسك؟ اقعد كده واشوف انا النهارده قربت من ربنا قد ايه؟ يعني انا النهارده عملت ايه في الصلاه؟ ظبطت كده وبقيت من أقام الصلاة، ظبطت كده والحمد لله رب العالمين، تميت نوافلي، ظبطت كده الحمد لله رب العالمين، ورحت ربنا فرحني كده وأعني الحمد لله، وصليت 8 ضحى، قلت الأذكار الصباح وأذكار المساء والدخول والخروج، اليوم كده أخبره إيه؟ المصفى اللي أنا بعملها لنفسي كل ليلة كده، الغربلة اللي بتحصل لنفسك دي كل ليلة، بتعمليها ولا ما بتعمليهاش؟ هنبتديها بمرة في الأسبوع، يعني مرة في الأسبوع كده اعملي كشف حساب لنفسك، ظبطي أمورك بحيث إنك أنت ال10 دقايق دول، ربع ساعة قبل النوم ديت عشان ربنا مش عشان البيت والعيال واللي عليا واللي ليا واللي قالت واللي عادت واللي لفت واللي عجل، لا خلاص خلاص خلاص، احنا عايزين بس ايه، رباعية كده هناخدها لنفسنا بقى، رباعية هناخدها للجنة، خلاص. فالقصة هنا هتمشي معاكي بانك انت بتركزي شوية مع نفسك، ما دام عايزة تنجحي بقى، ما دام عايزة تفوقي، ما هو الشكوى العامة ايه دلوقتي؟ مش عارفة اعمل حاجة، مش عارفة اتقدم في حاجة، بقالي 15 سنة باجي احفظ واثبت في القرآن، مفيش فايدة مفيش فايدة، ولا بكمل 10 اجزاء على بعض وحفظت وبنسى، الصلاه مش منضبط، ما فيش واحد كده ما عندوش همه، دي الشكاوي العامه كلها، مش عارفه اعمل ايه، من يوم ما خرجت من حلقه القران وانا مش عارفه اتحرك ولا عارفه ابدا، هي دي الشكاوي بقى، الايه زي المنشطات العريضه كده، لكل حد بيتكلم في القصص دي، اقعدي اقعدي وارسي واهدي بالله واقعدي مع ربنا سبحانه وتعالى ربع ساعه، ربع ساعه بس خلاص. الاحتساب هيوفر عليك حاجات كتير قوي، انك انت بتحتسبي كل صغيره وكبيره على الله عز وجل، برضه بيهون الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يعني ايه؟ يعني الكيس يعني العاقل الذكي، الذكي اللي هو عارف ان هو اخره يا جنه يا نار، هو شايف ان الدنيا دي ترانزيت شويه ومروحين، مش دار قرار، زي بالظبط انت كده مسافره وقالوا لك لا ده انت معلش التذاكر هنا غاليه ومش عارف ايه، فهتاخدي ترانزيت هتقعدي 20 ساعه في مكان فلاني، فانت اعتبري القعده الليله اللي انت قاعداها ديت بقى 50 60 70 80 100 سنه ترانزيت شويه وماشي. الملك ملك لله، العيال انت مؤمنه عليه، دول امانه في رقبتك بس، مش الراجل ده اللي ربنا رزق بيه زوج فانت مأمورة بطاعته وعليك حقوق ولك واجبات وبتتعامل بالباب ده، القصة لو ما مشيتش كده فاحنا الخسرانين، فهو عامل لما بعد الموت، حفرة متر وربع في متر ديت اللي انت هتقولي فيها، الواحد بس لما بس الكهرباء تقطع عليكي بتبقي عايزة تحسي ان خلاص مفيش اكسجين، مش عارفة تاخدي نفسك بمجرد ان الكهرباء قطعت شويه، مش مثلا ساعه ولا 2 ولا حاجه، فلا لا الليله كبيره قوي، فلو ما انتبهناش فلا، الله المستعان. وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها، طب انا من ادخل في دول، هسال نفسي السؤال ده، انا ادخل من دول العاجز ده، انا الصفه دي عندي يا رسول الله، الصلاه اخبرها ايه، القرآن أخبره إيه؟ الصيام أخبره ليه؟ أخبره إيه؟ الذكر أخبره إيه؟ أخبارك إيه مع ربنا؟ ما هو أتبع نفسه هواها، يا ست الكل قومي صلي لك ركعتين قبل الفجر، يا ست بقى حرام عليك أنا لسه نايمة بقالي الساعة، خليكي نايمة اضغطي يلا اصحي، ها يا ست الكل الفجر أذن، طب بس شوية كده قبل الشروق بشوية هقوم أصلي، طب يا بنت الحلال قومي اقرأي الأذكار، ماشي ماشي، ما انا بقى يعني ببقى اختار كده وما اقولهاش كلها يا ست بقى، مش ضروري غلاسه، بنعمل كده احنا، من اتبع نفسه هواها، طب يا بنت الحلال بلاش كلام على الفيس حرام، ربك مطلع ربك سميع ربك بصير ربك عليم، ما انا ما بعملش حاجه هو مش بيشوفني، وبعدين حتى مش بيسمع صوتي، الله، من اتبع نفسه هواها، خلاص الموضوع على كيفي، فانا ماشي على ده، وما دام انا مستمرئه الموضوع فيعني الله يسترنا، واتمنى على الله، ده انا نفسي احفظ قران ونفسي ابقى مقيم الصلاه ونفسي ونفسي ونفسي ونفسي ونفسي ونفسي ونفسي ونفسي ونفسي ونفسي زي بالظبط كده، ما حد بيقول لك ان شاء الله ان شاء الله هشتري في بيت في المدينه. طيب يا ست الكل بتعملي ايه بقى عشان تشتري بيت في المدينه؟ انا عايزه اشتري بيت في المدينه، والله العظيم عايزه اشتري بيت في المدينه. طب ماشي، بتعملي ايه؟ ايه الخطوات يعني؟ شاطره وبتشتغلي وبتستثمري وبتعملي وبتاخدي بالاسباب، ولا عايزه تشتري بيت في المدينه في الحلم يعني؟ هو ده، اتحركي مش اكتر ولا اقل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العجز والكسل. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. الله اكبر. العجز ده مكتسب. يعني ايه مكتسب يا حبايبي؟ اكبر باب للاسباب الكبيره جدا جدا جدا اللي تصيبنا بالعجز اليومين دول، خاصه اليومين اللي احنا فيهم دول. مش هنقول بقى فتور في العباده، لان الناس بتيجي تقول كده انا عندي فتور في العباده، وما بتفكرش خالص هي بتعمل ايه في نفسها. اللي بيحصل في المخ البشري، الدوبامين ده يعني شيء بيشعرك بالسعاده، بتاخديه من ادمان حاجه معينه، وبيسبب لك نشاط وانت ما بتعمليش نشاط اصلا. يعني انت قاعده مثلا ماسكه التليفون عماله تتفرجي على حاجات كتير، الناس ما بتصورش غير لقطات سعيده في حاجات، بتاخد هديه، بتاكل اكله حلوه، بتتفسح فسحه جميله، قاعده مع حبايبها، والضحكه من هنا من الودن للودن زي ما بيقولوا. بس هي ما بتصورلكيش غير كده، وانتي قاعده غلبانه على الكنبه المكسوره في شقتك وحالك حال، وعماله تتفرجي على الحاجات دي، فانتي بتستشعري انك انتي سعيده، انك انتي بتتهوي شويه، انك انتي الموضوع فيه انبساط شويه، فانتي بتاخدي سعاده مالكيش حق فيها اصلا. يعني السعاده اللي انتي بتاخديها والنشاط الزايد اللي في المخ اللي بيحصل افراز الدوبامين والحاجات دي كلها، انت اصلا مالكيش حق فيه، ما عملتيش حاجه تستدعي انك انت تشعري بالسعاده دي. انت سعيده للحاجات اللي انت الكاذبه اللي انت بتشوفيها، مش اكتر ولا اقل. فده بيصيبك بالعجز، لانك انت حتى لو انجزتي حاجه بسيطه مش بتفرحي بيها، لانك انت طول الوقت عماله بتقارنيها باللي انت بتشوفيه، بالبيت الجميل والفسح الحلوه والفلوس الكتير والعربيات والموبايلات والهدايا والليله دي كلها. لازم تكسري الدايره دي. يعني كل واحده فينا مصابه بالقصه دي، انها تمسك التليفون وتقعد عليه بالساعات تتفرج على ناس مبسوطين وبيضحكوا بيهزروا بيتفسحوا والكلام ده كله. اكسري الدايره دي، اعملي نظام على التليفون ان هو ينبهك انك انت خدتي من وقتك كتير، الوقت اللي هتحاسبي عليه. الفضل اللي احنا فيه ده الفضل، ما دام عقلك مش مشغول بحاجه مهمه، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. واحد زائد واحد بيساوي اتنين. طول ما انت فاضيه، فاضيه ديت مش معنى انك انت روقتي بيتك وغسلت الطبقين وعملت اللقمه وقاعده ورده كده، مش هو ده الفراغ. الفراغ جوه ان قلبك فاضي وعقلك فاضي، مفيش حاجه، مفيش هدف انت حطاه لنفسك وعماله تشتغلي على نفسك فيه. اوعي تفضي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اللي عندها شوية عافية وشوية فضل وعيتها باينة، مش هتنفع بنفسك. اوعي تفضي، اخلي لنفسك هدف وابداي اشتغلي عليه واتحركي له، لانه باب واسع للشيطان والنفس الأمارة سبحان الله العظيم. لان باب الله المستعان، ومش هيحس بالكلام ده غير الناس اللي مجرباه. حد مجربه هنا يا اخوانا الفضا ده؟ حد مجربه انك انت دماغك هو ما فيهاش حاجه، ما فيش هدف بتشتغلي عليه؟ ها اللي هنا انتوا معايا؟ طيب انتوا معايا؟ حد مجرب قصة الفضا دي؟ ولا كلكم تمام الحمد لله مشغولين وبتاع؟ ايوه كلهم ردنا على حضرتك يا استاذه. ما انا عايزه الباقي، ما انا عايزه الباقي. انت تمام بشوف الناس بس. يا حضرتك. طيب يبقى ايه الفراغ؟ الفراغ اوعي تفضي، اوعي تفضي. اشغلي نفسك بما ينفع، سواء بقى من امور الدنيا او من امور الاخره، بس ما تفضليش قاعده على الكنبه ماسكه التليفون وعماله تفر فيه وعماله تنكدي على نفسك من غير نكد. شايفة ده بيدي هدايا لزوجته أو لعياله، والراجل داخل لك غلبان مطحون في المواصلات ومطحون في شغله، وانتي اديتي له ال 111 التمام والدنيا تولع في ثانية وربع. ليه يا ست الكل؟ عشان انت شايفة حاجات مش فيه. اقفلي عينك شوية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فتنة ايه؟ فتنة كبيرة ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لك الأمور دي، سبحان الله العظيم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا آسفة إن أنا طولت وما خلصناش نص الحديث، ولكن إن شاء الله أنجز. واستعين بالله ولا تعجز. واستعين بالله دي باب واسع جدا جدا جدا جدا، لأن لباب من السعادة، لأنه من أركان السعادة الاستعانة بالله عز وجل. أنت بتتعبدي لله عز وجل بالاستعانة به سبحانه وتعالى جل وعلا. إياك نعبد وإياك نستعين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حين يقوم من الليل يستفتح الدعاء بقوله: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت. اسمعي اسمعي حبيبي بيقول إيه: اللهم لك أسلمت وعليك توكلت، وبك آمنت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، إن أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا الله يا الله، ليه ما احفظش حديث زي ده ويبقى هو ديداني كل ما فتح عيني أقوله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما يعني دعاء مشهور عنه: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، ويجهر بها 10 مرات حين يستيقظ من الليل، يقول هكذا: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. يا الله، لما بس تتأملي أنت طول النهار مطحونة، طول النهار مشحونة، في شحن بينك وبين زوجك، في شحن بينك وبين إخواتك، بين أمك وأبوك، بين جيرانك، في دنيا دنيا مكعبلانة. لما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيستعين بالله عز وجل وبيستجير بالله عز وجل، يقول: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا، هترتاحي لو قلتيها، والله هترتاحي وهتحسي ان في هم كده، في جبل حمل نزل من على ظهرك ومن على قلبك. اللهم انا نعوذ بك، اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه، كان يكررها 10 صلى الله عليه وسلم حين يستيقظ من الليل. الله اكبر. لما تذكري حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم 7 في الصباح و7 في المساء، كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. يعني عندك هم في بيتك قوليها، قوليها بس قوليها بيقين إنك أنت خدت قضيتك كلها ووضعتيها في على باب الملك سبحانه وتعالى، بيقين إنك أنت عملت كده، أنت متيقنة إنك أنت القضية كلها وضعت أمام الملك سبحانه وتعالى جل وعلا. من أمر الدنيا، قالها كده: من أمر الدنيا والآخرة. يا رب أنا عايزة الفردوس الأعلى، يا رب انا عايزه مرافقه نبيك والصالحين، يا رب انا عايزه الغرف، يا رب ها انت في من امر الدنيا والاخره يا ست الكل. انت عايزين ايه تاني؟ بنستخسر في نفسنا الوقت ده ليه؟ بنستخسر في نفسنا ان احنا نقرا الذكر بتدبر ليه؟ ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمني الكلام ده وابقى عندي شك في ان الله هو مدبر امري؟ هو الغني الحميد سبحانه وتعالى جل وعلا. ازاي أتوكل عليه بحق؟ إزاي أقولها كده وأتوكل على الله بحق؟ والتوكل على الله عز وجل، أعتقد الحلقة بتاعت الأمس ربنا يا رب ينفع بيها: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قارن إيمانك بتوكلك على الله عز وجل، وقارن توكلك بالله عز وجل بإيمانك بالله عز وجل. فانتبهي، توكلي بحق. يعني انا دلوقتي اشتغلت وعملت وخدت بالاسباب، ويا سلام وحضرت المحاضره، ويعني معتقد ان انا هقول اللي محدش قاله قبل كده، واجي ادخل اقول واتفاجئ. انتوا عارفين ان في ماتشات الكوره مثلا لو لاعب جاب جون في نفسه ايه اللي بيحصل؟ بيحدفوه بحاجات كتير، وي في الملعب كانهم يعني عايزين يسخطوه. الراجل ما عملش حاجة، كان غصب عنه والله، هو خد كل الأسباب واتمرن تمام وحضر نفسه ولعب واجتهد وبعدين وبعدين نفس القصة كده. انت خدي بكل الأسباب، خدي كل اعملي اللي عليكي كله واتركي الاسباب، لمفاعل الاسباب سبحانه وتعالى جل وعلا. التوكل بيعمل في قلبك ايه؟ لو انت توكلت صح، لو انت توكلتي بحق على الله عز وجل، ايه اللي بيحصل في قلبك؟ بيصحح الاخلاص في قلبك، بيظبط لك اللي بيخلي ايه القبله، بوصله قلبك متوجهه على القبله. بيقطع عنك وسوسه الشيطان سواء بالهم والحزن او الخوف من المستقبل. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفره منه وفضل. الله اكبر، سبحان الله العظيم. فانت ايه ده؟ ايه ده؟ فعلا فعلا لو انا توكلت على الله وفوضت امري بجد بجد، مش يا ستي ادينا رمينا حملنا على ربنا، الكلمه دي بتسمعها حلوه قوي، واول ما تلبس في حاجه تولول وتدخل بقى في الايه، في النكد والعياذ بالله، ربنا يعافينا. من اسباب السعاده فعلا انك انت بتتوكلي على الله بجد، بتقطع بيعلمك قطع التعلق بالبشر تماما، سبحان الله العظيم. ثم احرص على ما ينفعك بالتوكل على الله عز وجل والرضا بالقدر. دي اخر حاجه بقى، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز قلناها، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا، لو اني فعلت كان كذا وكذا. يا الله، كلنا بنقع في القصه دي الا من رحم الله عز وجل. قصه انك انت عملت كل حاجه وبعدين الدنيا مش تمام، جه الحاجه اللي انا كنت عامله حسابي ان النتيجه هتبقى مثلا 10، النتيجه جت 7، النتيجه جت 6، النتيجه جت مش تمام خالص خالص خالص، جت عكس خالص خالص خالص اللي انا كنت عايزاه. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل هنا بقى؟ اسف على اللفظ، بتفضحي توكلك على الله، بتتكشفي، بتتحطي كده قدام مراية، لا ده انت كنت بتلعبي، ما كنتش متوكلة صح. الإيمان بالقضاء والقدر، وإنك انت لما يحصل حاجة مش على هواكي ومش تبع هوا نفسك، سبحان الله العظيم، على طول على طول وتنضبط جواكي القصة في إنك انت تقولي على طول فورا قدر الله وما شاء فعل، على طول الدنيا بتتفتح عليكي بقى. في الشيطان يبتدي يوسوس، يبتدي يحزن، يبتدي يخزل، يبتدي يوهم، يبتدي الدنيا تتلعبك منك بقى في كل ناحيه، في كل ناحيه تحس انك انت عامله زي الريشه كده، الهواء عمال يجيبها يمين ويجيبها شمال ويطلعها فوق ويرميها تحت الجزم، الدنيا بتخرب خالص خالص خالص يعني. فليه؟ ليه؟ لانك انت ما امنتيش بالقضاء والقدر حق الايمان. لو انا فعلا متوكله على الله ومؤمنه بقضاء الله وقدره، خلاص الدنيا بتتيسر تماما، سبحان الله العظيم. لما بتتأملي في قصة عمر بن الخطاب لما أمسكوا به رحمه الله رحمة واسعة، سبحان الله العظيم، فبيهددوه بقى يعني احنا هنعمل فيك وهنسوي وهنمثل بجثتك، وهم مرعوبين منه اصلا يعني. هو يعني اما بيوصفوا لك في نظرات عمر المختار، وانهم حتى لو واحد فيهم وقعت عينه في عين عمر المختار يقول كنا نرتجف رعبا، هم اللي كانوا بيقولوا كده سبحان الله، يعني يقولوا كده في حاجة مش طبيعية، وهم كفرة لا يعلمون شيء من التعلق بالله عز وجل، وهو رجل أعزل كبير في السن مريض سبحان الله العظيم، ولكن كان له هيبة الطاعة، هيبة طاعة الله عز وجل. فلما كانوا بيهددوه وهنعمل وهنسوي وهنمثل بجثتك وهنعمل وهنسوي في أهلك وعيالك والكلام ده كله، بكل هدوء المؤمن القوي قال مكتوب مكتوب، بس ما قالش اكتر من كده، مكتوب. يعني اللي انتوا هتعملوه مسبقا وعمالين تخبروني بيه مكتوب، وانا راضي بهذا القضاء لله عز وجل. فالكلمة سبحان الملك لما بتحطيها في خاطرك بقى، اذا اصبتي بشيء في الدنيا، اصبتي في زوجك، في عيالك، في اهلك، في امك، في ابوك، في اخواتك، في مكتوب مكتوب، هذا كتب عند الله عز وجل، ما لي إلا أن أرضى بقضاء الله عز وجل. وعندكم في دورة ما لم تحط به خبرة، من وقع الردود على الدورة، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أسأل الله الإخلاص والقبول، فعلا فعلا فرقت مع ناس كتير لما اتبعوا الخطوات والتدريبات اللي احنا قلناها في الدورة. بفضل الله بفضل الله بفضل الله، الموضوع فرق، إن أنا فعلا لما أؤمن بالقضاء والقدر وأصبر على قضاء الله عز وجل وأعلم أن ما أصابني لم يكن ليخطئني، خلاص الدنيا بتتيسر، الدنيا بتتيسر وقلبي بيهدأ ونفسي بتهدأ، سبحان الله العظيم. طيب لما أؤمن بالقضاء والقدر، طب أنا يعني أنا عايزة أفعل الإيمان بالقضاء والقدر، طب هعملها إزاي دي؟ إن أنا أرضى، أرضى وأكرر على عقلي طول الوقت الكلمات دي، إن ما أصابني لم يكن ليخطئني، إن أنا أعلم إن دي دار ابتلاء وإنها ليست محل، ليست مقر، إنما هي ممر زي ما اتفقنا كده إنها ترانزيت، إن أنا فيها من لو من أهل الابتلاء، من الابتلاء ده محبة من الله عز وجل ورسالة عشان أتحرك، إن أنا أفكر كويس جدا إن الحزن والخوف باب من أبواب الشيطان، فما أتركش نفسي في القصة دي، إن أنا موقنة بما عند الله عز وجل وراضية تمام الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، عشان أطلع بقى المرتبة أعلى وهي شكر هذا الابتلاء، إن أنا أشكر ربنا على الابتلاء إنه هيصحصحني وهيخليني أتحرك عشان رضا ربنا سبحانه وتعالى. إيماني بالقضاء والقدر على طول بيعمل فيا إن أنا أظهر عبودية لله عز وجل في السراء والضراء، إنه بيكفر عني الذنوب، إن رفعة في الدرجات، إن متجردة لله عز وجل، مفتقرة إليه وحده سبحانه وتعالى جل وعلا. دايما أكرر أكرر أكرر قدر الله وما شاء فعل في كل الأمور، كل الأمور، واعرف ان انا مفيش حاجه اسمها لا ودي خالص خالص، سبحان الله العظيم، اقفلها، اقفل الباب ده، خلاص قدر الله وما شاء فعل. الحديث طويل، الحديث سبحان الله العظيم محتاج شرح اكثر لكل تفصيله اكثر واكثر، المؤمن عايزه شرح، القوي عايزه شرح، خير عايزه شرح، احب عايزه شرح، كل لفظه في الحديث سبحان الله العظيم اذا ما خرجت منها بعمل فلا يعني لوم ما لا تلومي إلا نفسك، لا تلومي إلا نفسك، كل كلمة في الحديث تقول لك اعملي اعملي اعملي لنفسك واجتهدي لنفسك واسألي الله عز وجل العون حتى نرقى ونتطور بكلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاحبة سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو قليلا لعلها تكون ساعة إجابة، وبعد ذلك أكون معكم للأسئلة لو في أسئلة من الأخوات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، اللهم بلغه منا السلام واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آنسنا بقربك واملأ قلوبنا بحبك واجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن. اللهم أنطق ألسنتنا بالقرآن العظيم على الوجه الذي يرضيك عنا. آنس وحشتنا، آنس وحشتنا، آنس وحشتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، علمنا القرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا وأعزنا بالقرآن واجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ومرافقة نبيك والصالحين، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ومرافقة نبيك والصالحين، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ومرافقة نبيك والصالحين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، يا رب اجعلنا من الراشدين، نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وقض حوائجنا أجمعين برحمتك يا أكرم من سئل وأوسع من أعطى يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. معاكم شوية للأسئلة وأسأل الله السداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلمة وعليكم السلام ورحمة الله. كتابة الأسئلة كتابة ولا اللي عايز يطلع شات يطلع ما صوت فيش يعني؟ مشكلة، ما فيش مشكلة، ممكن شات، ما فيش مشكلة. طيب ماشي، اللي عايز